بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول من الحصة السابقة. وكأكله شاكا في الفجر. مما يوجب قضاء الصوم أن يأكل الشخص وهو شاك في طلوع الفجر. الشاك امتزج مع الأكل، امتزج مع الأكل، كان يأكل وهو شاك في طلوع الفجر، أو يأكل وهو شاك في غروب الشمس. أيضا إذا كان الشخص يأكل وهو شاك في طلوع الفجر أو في غروب الشمس فإن هذا قاض بالقضاء عليه، لأن هذا الشك الذي امتزج بهذا الفعل يعتبر مبطلا للصوم، لأن كان على كل من يستطيع في الإسلام أن يأتي باليقين ويبني عليه الفعل، هذا شرط، ولا يصار إلى إعمال الظن ونحو ذلك إلا في حالة التعذر بتحصيل اليقين. وهذا الشخص يمكن له أن يحصل اليقين لأنه يستطيع أن يعلم هل الفجر قد طلع، وأن يعلم أن الشمس قد غربت، يمكن له أن يعرف ذلك، لأن الأمارة التي نصبها الشارع على هذه على هذين الأمرين من الحسيات، والأمور الحسية يستوي فيها جميع الناس، يمكن لكل شخص أن يعرف أن الشمس قد غربت، ويمكن لكل شخص أن يعلم أن الفجر قد طلع، وقد نصب الشارع علامة على الفجر، ونصب علامة على طلوع الفجر، ونصب علامة على غروب الشمس. وإذا تقرر ذلك كان من الواجب على هذا الشخص أن يتحقق من هذا الأمر، فإن لم يفعل واستمر على الشك فإنه قد تلبس بعدم المبالاة وحصل منه التفريط، حصل منه التفريط فيما وجب عليه. كان من الواجب عليه أن يتحقق من أن هذا زمن الأكل أو أنه ليس كذلك، هذا واجبه الشرعي. فإذا خالف فقد خالف مخالفة تقضي ببطلان صومه ووجوب القضاء عليه، لأن هذه الصورة الأولى. قد يقول قائل بأن الشك لا يعمل به، وأن الشك لا يمكن أن يعد دليلا. نعم، هذا هو الأصل في الشك، لكن الشك الذي لا يوافق اليقين. أما الشك إذا كان قد صاحبه اليقين فإنه يعمل به في الدين. هذا الشخص الآن الذي أكل وهو يشك أن الشمس قد غربت كان قد تيقن أنه في النهار، تيقن أنه في النهار، فقد حصل له اليقين بأنه في زمان الصوم، فانتقاله إلى جواز الصوم جواز الفطر يجب أن يكون بيقين آخر يساوي اليقين الأصلي الذي ثبت عنده وعليه. فاليقين المطلوب الذي يرفع اليقين الأصلي هنا متخلف، وإذا تخلف لم يحصل الدليل الشرعي الذي يقوم بنفس المجتهد، لأنه كما هو معلوم أن أدلة الشرع قسمان: أدلة نصية نص الشارع فيها على أحكام الشرع، وأدلة نصبها الشارع وجعلها علامات على أحكامه، تارة تقوم بالحاكم المجتهد، وتارة تقوم بالمحكوم عليه المكلف، وتارة تقوم بفعله. ففي هذه الثلاثة نطلب أدلة الشرع. الدليل الذي قام بهذا الصيام يقين كونه في النهار، فوجب عليه أن يأتي بيقين آخر يرفع اليقين الأصلي، وهو يقين دخوله في الليل. وهذا أيضا الذي يكون قد شك في الفجر كان عليه أن يتيقن من بقاء اليقين الذي هو متعلق الحكم، وهو يقين بقاء الليل وقد تخلف. إذن فالذي طلب فيه اليقين الرافع لم يوجد، والذي ثبت فيه اليقين الذي هو الأصل أيضا متخلف. وما كان فيه اليقين شرطا لا يقنع فيه بما سواه. هذا هو حكم المسألة في هذا الشأن. إذن هذا قضية، هذه الأحوال قضية فيها بالشك بهذا الميزان وبهذا المعيار. ومن ثم قيل بأن عليه أن يقضي هذا اليوم لأنه قد أتاه من غير أن يكون الشرع قد أذن له في ذلك. لم يذن له الشرع في ذلك، فالواجب عليه إذن أن يقضي هذا النهار لأنه خالف الشرع في هذا الأمر. هذا وجه المسألة. ثم بعد ذلك تناقش المستندات، وهذا باب واسع مفتوح لذوي النظر في الفقه، فليأتوه بما عندهم من عدة علمية. الذي شيخ هذا مسلم في الغروب، لكن في الصبح الأصل هو بقاء الليل. نعم. ما لم يتيقن دخول وقت الصبح. نعم. فعليه، فكان الواجب أن يخفف فيما قبل الصبح ويشدد فيما بعده. لا، ليس ذلك مطلوبا، لأن اليقين الذي يجب أن يكون مفيدا لجواز الصوم لجواز الفطر متخلف، لأنه يفطر باليقين يعني في حالة المغرب، ويتصحر باليقين. لا بد من هذين الأمرين معا. اليقين الأول غير حاصل، اليقين الثاني أيضا غير حاصل. خالل الشك اليقين الأول فأثر في ماهيته فأفسده، وخالط الشك اليقين الآخر فأفسده. لذلك فكلا الأمرين هنا مفقود، اليقين الأول مفقود بسبب الشك، واليقين الثاني أيضا مفقود بسبب الشك، فلذلك سوية بين الصورتين بلا فرق. نعم. أنه يظهر من صنيعهم التفريق. نعم. لأنهم قالوا في الحاشية يعلم أن قالوا عدم الكفارة في الأكل شاكا في الفجر متفق عليها، ومختلف فيها في الأكل شاكا في الغروب، وإن كان مشهور عدم. نعم، هذه الزيادة موجودة، لكن نسنلها في توجيه التفرقة. نحن الآن في باب توجيه الحكم، أما توجيه التفرقة فنعم، لأن بين الأمرين شيء من التخالف. نعم، لكن هذا الفرق الآن الذي أبداه بعضهم هنا وبنى عليه الحكم فيه نظر، لأن هذا مطلوب فيه اليقين وهذا مطلوب فيه اليقين فلم يحصل، فالوجه هو التسوية في الحكم. أما كون الكفارة تترتب فهذا لما في الأكل قبل الغروب من رائحة التعمد للأكل، إن فيه شوب من التعمد، أنه هو في النهار ولا يشك أنه في النهار، فأتى هذا الأمر وهو ليس على ثقة من هذا الذي يأتيه. حقيقة أن هذا فيه شيء من العمد، فيه خلط من العمد، فلذلك بعضهم شم هذا الأمر ونظر إليه. لكن هل يمكن أن نستخرج العمد من هذا؟ هذا محل نظر واجتهاد. هذا هو الفرع الأول وهذا هو وجهه. ومن أراد أن يتسع في المناقشة فقد توضح له الآن المستندات، فإذا وضحت المستندات واستبانت فحينئذ يبقى النظر الفقهي لمن أراد أن يتوسع فيه. الفرع الثاني الصورة الثانية أن هذا الشخص لم يشك حالة الأكل، بل كان حالة الأكل معتقدا على ما عنده من غلبة الظن أنه يأكل في الليل، سواء في الصورة في الحالة الأولى أو في الحالة الثانية لم يكن شاكا، بل كان قد غلب على نفسه أنه يأكل في الليل، لم يخرجه شكون وظن واعتقد أن الليل مستمرون، وكان منه ذلك على تمام تلج صدر وطمأنينة. لكنه بعدما أكل وانتهى من الأكل، وكل الزمان الذي بعد ذلك يمكن أن يكون زمن طرو الشك، طرأ عليه الشك بسبب من الأسباب، وهو أنه ربما يكون قد نظر مثلا في الساعة فنظر فيها فقد ربما أكلت بعد الفجر وأكلت قبل المغرب، اضطرب عنده النظر فلم يستقم له أمر فشك. هذه صورة. أو لم يكن ذلك لكن لقي شخصا فقال له هل تسحرت عندما رأيت الضوء في بيتك مثلا؟ قال نعم. قال أكلت قبل المغرب أو أكلت بعد الفجر؟ فلقي آخر فقال لقد مررت على بيتك فرأيت فيه الضوء. سبحان الله، أنت تتسحر في وقت السحر، هذا يخلق الشك، لأن هذا شهد بأنه تسحر في وقت السحور أو أفطر في وقت الفطور، والآخر كلامه يناقض كلام الأول، حصل له الشك. هذا أيضا فيه القضاء. وكل هذا الذي ترونه في هذا الباب إنما صير إليه بالاحتياط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما أن نأخذه من جهات أخرى فإن هذا سيحتاج إلى تقريرات فقهية، أن كيف يمكن أن نبطل صوما وصاحبه يعتقد أنه يأكل في الليل ولم يكشف الزمان على أنه قد أفطر بالنهار، عقيدته في ذلك في ذاك الوقت قضت بأنه يأكل في الليل، أدو حاله، ولم يكشف الزمان على أنه أكل بالنهار، فكيف يحكم عليه بأنه خصم؟ لا، هذه المسائل ما دام الشك قد وجد فيها فإنها ترفع بمسلك الاحتياط، ويترك الإنسان ما فيه الريب ويذهب إلى ما تطمئن فيه النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لذلك الصحابي كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، بمعنى أن هذا الآن أصبح الشك يعتريه، فقال له إن امرأة جاءت إلي فقالت إن هذه المرأة التي تزوجتها قد أرضعتكما أنت وهي، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له كيف وقد قيل، أي كيف يمكن لك أن تبقى معها وقد قيل هذا القول. إذن فهذا كله يمكن أن يتمسك به المستدل في مثل هذه الفروع فيتخذها معتصما له في أن يقضي بهذا الحكم بلا نزاع. واضح للمسألة؟ من هذا الحديث حتى لا تتحمس، هذا الحديث فيه الألف واللام، فيه الألف واللام في المؤذن، إذا كنت تريد أن تقول بعد الفجر فقل، لكن هذا الحديث لا يمكن أن يكون مستندا. لماذا؟ لأن الألف واللام في هذا الحديث للعهد الدهني وليس للعموم، لأن المقصود بالمؤذن في هذا الحديث هو بلال، بلال، وكان بلال يؤذن بليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هنا أسألك سؤالا، حتى هل تدخل ما قبل ما بعدها أم لا، أو لا تدخله في اللغة العربية؟ حتى تدخل ما بعدها ولا تدخله؟ لا لا، شنو عندك أنت الخلاف اللي عندك أنت، شنو كتقول فيها؟ ها؟ إدخال هو الاحتياط؟ تدخل النهار؟ أو عدم الإدخال هو الاحتياط؟ من أراد أن يتكلم في القول، اسمعني مزيان، من أراد أن يتكلم في القول الشرعي فليكن مزودا بأدوات الاستدلال، وأن يكون عالما بمنهج حمل الألفاظ على معانيها. فما أفسد هذا الدين إلا من ينفرد بخبر يجده في كتاب وله حمل بأدلة أخرى ثم يستدل به في مقام فيه أدلة أخرى متعارضه. كل من تراه يأخذ حديثا من كتاب ثم بعد ذلك يجعله عمدة الفتوى فاعلم بأنه جاهل بمنهج النظر في الفقه. الذي يستدل به في الأحكام الفقهية من شرطه أن يكون مع أدلته الأخرى التي تبين المراد به، لأن لا يمكن أن يستدل بمثل هذا الخبر من كان يعلم أن الأمة أجمعت على أن الفطر أو الأكل بعد طلوع الفجر يبطل الصوم. أجمعت الأمة على ذلك، وأنا أعلم أن المؤذن لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر، فالأمة أجمعت على أن صومي باطل. والاستدلال بمثل هذا القول لماذا لم يأخذ فلان بالحديث؟ لماذا؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أسس للاحتياط في الدين وجعله أصلا ثم لا ينزل في هذا المقام؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرح، وليس أن يستدل بحديث منفصل في مقام الإجماع، لأن عندنا ما يسمى بترتيب الأدلة وهو نظام علمي فقهي يمضي عليه علماء الأمة كلهم. علماء، لا أتحدث هنا عن من يتكلم. إذا وجد الإجماع في موضع فكل الأدلة التي قد تكون مخالفة له تؤول لتوافقه، ثم إذا جاءنا خبر وفيه لفظة فلا بد أن نمضي فيها على منهج التأويل على سبيل تقديم الأصل ثم الأصل ثم الأصل ثم الأصل. ولو سأنا أي طالب درس علم الأصول عن الألف واللام ما هو الأصل فيه، سيقول بأن الأصل في اللام بالألف واللام أنها تكون للعهد. كل من درس علم الأصول يعرف هذه القاعدة، ولا يذهب إلى تعميم الكلام إذا دخل عليه الألف واللام إلا من لم يعلم بأن الأصل في الألف واللام هو أنها للعهد. إذن فالألف واللام في هذه الحديث مصروف إلى عهد الدهني، ويفسره الحديث الذي تقدم فكلوا واشربوا حتى يبني الدين بما مكتوب. مفهوم؟ نعم نعم نعم. سؤال آخر، إذا طرأ الشك بعد الانتهاء، بعد انتهاء اليوم، ألا يكون هذا فتح هذا الباب في مشقة على المكلفين اعتبار هذا الطارئ بعد انتهاء الفعل؟ نعم، أي قضية المشقة هنا؟ أي مشقة؟ لأن الرجل إذا تيقن أنه قد تصحر في وقت وعنده برهان وعنده حجة بأنه تصحر قبل الفجر، فكيف يمكن أن يأتيه الشك؟ بما بالصورة التي ذكرتموها، لأنه إذا حدثه شخص بأنه مر عليه في ذلك الزمان فوجده يتسحر الوقت صباحا وليس سحرا. هذا وهم الآن. لا وهم. باش نعرف هذا الشخص الآن الذي سمع هذا الخبر ما الذي في نفسه؟ أنه تسحر في الوقت لكن لا لما أخبره. لا لا ما الذي وقع في نفسه؟ هذا عندما قال له آخر أفطرت والآخر قال لم تفطر، ما الذي وقع في نفسه؟ تذبذب ذلك اليقين، لم يبقى اليقين، الشك حصل له، الشك الشك هو الذي حصل له فأثر في اليقين. نعم قد يتقى واعد، ماشي أن هذا سيفتح ولا يفتح. مثلا هذا الشخص لما لقي هذا قال له أفطرت، ولقي هذا فقال له لم تفطر، فاكتست نفسه حلة الشك. هذا اليقين الذي كان واجبا عليه أن يتلبس به أنا مفقود، وبذلك فإنه لما فقد اليقين فقد أحد أركان صحة الصوم. وإذا حصل هذا فلا بد أن يصار إلى الاحتياط دفعا لهذا الوهم ويمشقة في دليل. الشيخ هذه المسألة متفق عليها فيما إذا كان الإنسان داخل الفعل. لا لا لا خارج الفعل. أما إذا لا كان أنت الآن نزل المناط، نزل المناط حيث يوجد، هل شك هذا؟ خلاص هذا ارتفع اليقين عنده، خلاص ثبتت فيه صفة الحكم. أما هل سيكون ذلك في مشقة أو غير مشقة، هذا مش مستنكح وغير مستنكح، هذه مسألة أخرى نتقل فيها إلى الرخصة. أما العزيمة فهذا ما قضت به، ونحن ننزل القواعد الشرعية على مواردها، ثم بعد ذلك إن حضر ما يستوجب الانتقال، المشقة مثلا أو وجود أمور خطيرة وأن الإنسان سيقع في حرج شديد، فنصير حينئذ إلى البحث في هذا الأمر وننتقل إلى الرخصة. إذن فقد تعرض الرخصة هنا فترفع العزيمة، ولكن لابد من إثباتها. نعم ارفع الثالث. ومن لم ينظر دليله ابتدى بالمستدل. من لم ينظر دليله، هنا كان هذا الفرع هذا مما في النفس منه شيء. قال من لم ينظر دليله، إنسان يستطيع أن ينظر في الأدلة الدالة على غروب الشمس وعلى طلوع الفجر لكنه لم يفعل مع قدرته على ذلك، هذا ولدي في المذهب. وإن كان بعض من تكلم في هذا الموضوع من الفقهاء يقول هذا إنما هو لمن لم يستطيع أن ينظر، وهذا لا نقص فيه في أنه يقلد، لكن هنا ذكر أنه يقلد من لم ينظر سواء استطاع أو لم يستطع، فعمم الحكم من استطاع ومن لم يستطع، فاقتدى بشخص يرى بأنه عدل ثقة. مثلا المؤذن الذي يؤذن وهو معروف بأنه لا يؤذن إلا المغرب إلا عندما يحصل الغروب، ولا يؤذن الفجر إلا بعد صعود الفجر، خلاص هذا يقتدى به ويتمسك به وتبنى أحكامه على تصرفاته ولا إشكال في ذلك، لا إشكال. لكن في الحقيقة أن من استطاع أن ينظر في الأدلة فهو الأمر المطلوب، كما هو معهود في الدين أن من استطاع أن يأخذ علمه أو دينه من أدلة الشرع لا يجوز له أن يقلد غيره، حتى إن بعضهم بما تأتوا الشرك ما كتعرفوه يرى أن التقليد كفر في الدين، وألفت في ذلك بعض الكتب. ومما يتبادر إلى الذهن في هذا المقام الإقليد في تنزيلي على أهل التقليد، هذا كتاب ديال من؟ أحمد بن الصديق، نزل فيه آيات الكفر على المقلدة، آيات الكفر كفار على المقلدة. وهذا الكتاب ديال المختصر نزل عليه واحد نزل والذين يدرسونه ويقول، ولم يفهم بأن لا أحد يقلد الناس في الدين، وإنما المادة العلمية تدرس ثم تحال على الأصول والقواعد، فالأصول والقواعد هي التي تتبع، ولكن كان يظن بأن هذا الأمر فيه اتخاذ آلهة جديدة، أم له شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله، هكذا. وكذا ودعا قوم آخرون إلى مثل هذا، وفي كلامهم ملمح لهذا الأمر كابن حزم، كلام ابن حزم فيه لمحة لهذا الشيء، كأنه يقول بأن هذا فيه طريق إلى الكفر. قال وأشد من هؤلاء جماعة المقلدة، والعياذ بالله، والعياذ بالله معنى نادرة، والعياذ بالله نار الشياطين، والعياذ بالله، ومن يقلدون في دين، والعياذ بالله، خلاص قضية فيها تشدد شديد. لكن ينبغي أن لا يكون، وحتى الاتباع تقول لك الاتباع ما عندوش معنى، شنو تبع المذهب؟ اتباع وتقليد، شنو تقول لي اتباع؟ فأنتم زعما أذكياء، فرقتوا بين التقليد والاتباع، شنو الفرق؟ إذن هذا لو كان هذا الأمر صحيحا في واقع الأمر، ولا أحد يقلد أحدا، الناس إنما يقلدون الأدلة، فإذا أتوا بالفرع وبدا لهم أنه قد صدم الأدلة فإنهم يتركونه ويأخذون بالأدلة. وعلى كل حال، فهذا القول الذي ذكروا بأن الشخص وإن قدر على الاستدلال يتمسك بقول المستدل كالمؤذن مثلا أو من له علم بهذا الأمر فأخبر به فاتبع، قال هذا يجوز، مع أن الذي في المذهب الذي تقرر في المذهب أن التقليد فيما يستطيع المرء أن يكون فيه قادرا على أخذ الدين بأمارته الأصلية لا يجوز له فيه التقليد، حتى إنهم يبطلون كثيرا من المعاملات والعقود أو بعض العبادات إذا كان اليقين محتملا في حق شخص ولم يأتي بذلك. على كل ظاهر والله أعلم أن هذا إذا كان يؤجل، وكان هذا الأذن قد جرب مرارا وتكرارا، والرجل دائما يؤذن في الوقت وهو عالم بالأمارة، ثم سمعنا المؤذن يؤذن، هل علينا أن نطل من نافذة البيت نراقب السماء هل غربت الشمس؟ إذا قلنا بحرمة التقليد ونزلنا الإقليد آيات الكفر على المسلمين، نعم يجب، لا بد أن تصعد إلى السطح ثم تنظر في جهتي، لأن بعض الناس ينظرون إلى هنا، ولكن قالوا انظر إلى ورائك، فإن الليل يأتي من هنا والآيات من هنا، هكذا قرروا. إذن خلاصة الكلام أن التقليد هنا قد جوزوه كما ذكر، ولكن على كل إذا أمكن أن يكون هذا مخرجا على التقليد الجائز، لأن العلامة في قطعية، فلا بأس بذلك. ولم يفعلوا ذلك في القبلة كما رأيتم، بل قالوا بأن التقليد في القبلة لا يجوز، وذلك لأن أدلتها ظنية وليست قطعية. أدلة غروب الشمس قطعية، لأن غروب الشمس مسألة حسية وتدل عليها بعض العلامات التي تكون في الأفق، كمثلا طلوع نجم يعرف بنجم المغرب، هذا معروف، وكثير من الناس ينتظرونه ولا يكاد يفطر حتى يظهر هذا النجم، وهذا كله بالتوتق فقط، ونسبة هؤلاء البدعة غير وارد، أن من احتط في دينه لا يسمى مبتدعا، ولم يترك السنة بل أراد أن يأتي بها، لأن هذا ما يتعلق بهذا. أما التقليد في القبلة فلا، بل لكل إنسان يجب على كل فرض أن يبحث عن جهة القبلة بنفسه، ولا يجوز له أن يقلد غيره إلا محرابا وضع وضعه أهل العلم، أن المحارب ليست كلها متجهة إلى القبلة، وقد ظهر في الآونة الأخيرة أن جملة من المساجد لم تكن لجهة القبلة، وإنما كانت لجهة إفريقيا، من الناس كانوا يصلون لبوركينا فاسو كونغو، ظهر ذلك، ومن ثم وقع اجتهاد كبير من المتقدمين لما علموا أن هذه المساجد المستقبلة، فجعلوا في كل مسجد قوة، لما مشيتوا المساجد كلها الآن في الناحية ستجدون في كل محراب قوة، هذه القوة تكون في الجنب، لأي شيء وضعت هذه القوة؟ لتعلم أن القبلة هي في هذه القوة، والقوة هي علامة المسجد وليس علامة القبلة وليس المحرم. وإذا طفتم في المساجد القديمة ستجدون هذا الأمر ثابتا مستقرا، تتلقى المحراب هو هذه الجهة، ولكن تكون في وقت القوة النافذة صغيرة تشير إلى القبلة. هذا اجتهاد. لما رأوا أهل الاختصاص في علم الفلك بأن الانقلاب، انقلاب الشمس في دجنبر وفي يونيو، بأنها لم يكن في ذلك في تلك الجهة وإنما كان في الجهات الأخرى، فوجهوا الناس إلى أن يصلوا لهذه الجهة بتلك القوة. ولما ذهب هؤلاء بنيت المساجد على نفس المحراب وتركت القوة، وترك تلك القوة منقصة في بناء المساجد، لأنه فيه إسقاط بيان جهة الكعبة. وهذا فقط ذكر هنا بالاستطراد فقط ثم قص. فإن لم يكن الشخص له ما يعلم به غروب الشمس ولا طلوع الفجر ولا يجد من يتمسك به استدل به في هذا الباب شخصا يعرف هذه الأمور، عليه أن يحتاط فيزيد شيئا من الوقت قبل الفجر وشيئا من الوقت بعد غروب الشمس حتى يتحقق من اشتداد الظلمة بعد غروب الشمس ومن انبلاج الفجر بعد طلوعه حتى يعم الآفاق. وهذا كله جيد. في كلتا الحالتين لابد أن يحتاط، فيترك جزءا من الليل دون أكل ويزيد شيئا من الليل بعد غروب الشمس. هذه الفروع التي في الحصة السابقة. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ثم استثنى من قوله وقضى في الفرض مطلقا قوله إلا النذر المعين يفوت كله أو بعضه بالفطر لمرض أو حيض أو نفاس أو إغماء أو جنون فلا يقضى لفوات زمنه. النذر المعين هو النذر الذي صرح صاحبه بزمانه وعينه بذاته، كأن يقول مثلا: لله علي أن أصوم يوم الخميس المقبل، أو علي أن أصوم الخميس الأول من الشهر رجب أو شعبان أو ذو الحجة. هذا يسمى نذرا معينا لأنه معلوم العين، ذاته معروفة، عينه بالتنصيص عليه باسمه. نذر معين معلوم العين، العين هو ذلك الظرف، يوم الخميس يوم السبت يوم كذا، وعين الشهر أو عين ذلك المكان بما يعرف به ذاتا معينة نهارا معينا. هذا إذا فات بعذر شرعي فإنه لا يقضى، أي بأمر سماوي، هذا الشيء يكون بأمر سماوي، والأمر السماوي هو الشيء الذي لا يستطيع الإنسان دفعه ولا دخل له في حصوله. إذا جاء لا يستطيع أن يدفعه، ولو أراد أن يجلبه ما استطاع لذلك سبيلا، هذا كيتسمى أمر سماوي. مثل المرض، عذر النساء بجميع أصنافه، ثم الإغماء، ثم الجنون، ثم هذه أمثلة الأمور ماذا؟ السماوية. الأصل في هذه ما هو؟ أنها تكون طارئة من غير قدرة على دفعها، فإذا طرأت على صاحب النذر المعين فإنه يفوت هذا النهار ولا يجيب عليه القضاء. قد يقول قائل: أليست ذمة هذا الشخص قد ملئت بالصوم؟ فهب أن هذا النهار قد مضى، ألا يبقى الصوم متعلقا بالذمة؟ هذا يقوله من يقول بأن القضاء يكون بالأمر الأول. القائل بأن الأمر بالأداة أمر بالقضاء، والذي يقول هذا. أما من يقول بأن الأمر لا أن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد، فإنه يقول لا، فات زمان العبادة والقضاء لا بد له من دليل، ولا يوجد دليل على ذلك. وإذا أردت أن تغوص في دليل الفعل فانظر إلى الصيغة، علي صوم يوم الخميس من شهر رجب مثلا، فأين سنأخذ منه القضاء؟ من أي جهة سنأخذ القضاء من هذه الصيغة؟ إذا استثمرنا اللفظ وأردنا أن نأخذ منه هذا الحكم، فهو لن يمدنا بهذا الحكم، لا يمكن أن يعطينا هذا الحكم. هكذا. إذن فنقتصر على ما دل عليه اللفظ وهو الأداء، وأما القضاء فلا بد له بأمر جديد، والأمر الجديد غير موجود، والذمة لا تكون مملوءة بحكم شرعي إلا بدليله. فإن قلت يجب عليه القضاء، يقول لك وأين دليله؟ من أين سنأخذه؟ حتى لو أردنا أن نستعمل أي مذهب من مذاهب الدلالة، فإنه لا يوجد إلا طريق واحد، وطريقة التفكيك التي كان يقول بها الجصاص أبو بكر الرازي، الجصاص الذي يقول بالفك بين الصوم وبين الزمان، وقال بأنه إذا فات الزمان يبقى الصوم في الذمة. ولكن هذا مذهب ضعيف، وقد قدمنا الأدلة على أنه مذهب ضعيف، والصحيح أنه لا يقضي. هذا إذا نزل عليه أمر سماوي فقضى بما ذكر. أما إذا جاء ذلك بتصرف منه بحيث تصرف هو فأفسده، فإنه حينئذ سيكون جانٍ، والجناية هنا تقوم. هل تقتضي عليه تقضي عليه بالقضاء أو لا تقضي عليه؟ وألحق أيضا بالعمد النسيان، وإنما جعلوا النسيان ملحقا بما ذكر لأن في النسيان شائبة التفريط، لا فيه شيبة التفريط، لأن هذا الذي نسي بأن هذا النهار هو اليوم الذي جعله للندر لم يكن حازما في هذه العبادة، إن لو كان كذلك لوضع ما ينبهه على هذا الأمر عند عروضه. فهم هذا وجه المسألة. ثم قال قال رحمه الله: فإن زال عذره وبقي بعضه صامه. نعم، يبقى الشخص الآن مريضا فيسقط عنه وجوب هذا النهار، لكن بعد زمان من هذا النهار، بعد ظرف منه، شفاه الله فاستطاع أن يصوم، كمل هذا النهار. قد تقول: وين حقيقة الصوم؟ هو مخاطب بأن يملأ هذا الظرف بالعبادة، فتعثر أن يملأ زمان المرض وهذا العذر، تعثر، وتيسر أن يملأ غيره، والميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. هذا تيسر له. المقصود بعض اليوم. إيه بعض الأيام، لأن بعض الأيام لا تناقش، بعض النهار بعض الأيام لا تناقش، ولكن المقصود هو بعض ذلك النهار. نعم. قال رحمه الله: أو نسيان. المعتمد أن من تركه أو أثر فيه ناسيا عليه القضاء مع وجوب إمساك بقية يومه، لأن عنده نوعا من التفريط. هكذا قالوا، مسألة النسيان اختلفوا فيها، فمنهم من ألحقها بالأعذار السماوية، وهذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء، قال النسيان من الأمور السماوية، لأن النسيان يهجم على المرء من غير استطاعة منه على دفعه، فصار كالمرضي، وهذا الذي ذكر من الأعذار. لكن بعضهم قال لا، النسيان هنا لا يمكن أن يلحق بالأمور السماوية، لأن هذا الشخص لما نسي فرط، إذ لم يكن قد وضع ما ينبهه على هذا الصوم في وقته. هذا قول، وهذا من قول عن المدونة، أن الناس يقضي هكذا، وليس في هذا إلا حكاية قول وأساس. وإلا فذو النظر في الفقه الذي استطاع أن يلحق الأحكام بأدلتها يزن مثل هذه الفروع وزنا ثم ينظر فيها، والذي يظهر والله أعلم أن النسيان ملحق بالعذر. والدليل على ذلك أن الشرع اعتبره مناطا في هذا المقام، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والرفع للحكم بوصف شهد الشرع له بصلاحية الرفع يجب أن يعمم هذا الحكم في كل محل، وهذا ما يسمونه بالمناسب الملائم الذي تعلل به الحكم. إذن فهذا الأصل في النسيان، أنه يلحق بالأعذار. فإن تفكر في وسط النهار فالحكم ما سمعتم أنه يصوم بقية اليوم، لأنه في أول النهار كان ناسيا، وهكذا. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. وتقويم النسيان، هل يلحق بالأعذار أو لا يلحق بالأعذار؟ ذو الفتنة في النظر قد يقول إن الدقة تقتضي التفرقة لوجود الفرق، لأن هذا لما استطاع أن يدفع النسيان عن نفسه بوضع شيء يدل على ذلك اليوم كان النسيان فيه هذا الفارق. لكن الآن هذا عمل فقهي، وإذا ما عرض المناط أو محل الحكم فلا بد من الاشتغال بالأدلة الشرعية القائمة به. النسيان المرض اتفقوا على أنه موجب لرفع صوم معين، نذر معين، خلاص، ولا يجب القضاء. النسيان هل فيه فارق يمنعه من الإلحاق بالمرض وما سبق ذكره من جنون وإغماء، أو لا يوجد فيه شيء؟ قال بعضهم يوجد فيه فرق، وهو أن هذا يستطيع أن يدفعه بأن يضع شيئا يدله على أن هذا النهار هو يوم الصوم، يعني يصي مثلا إنسانا فيقول أن النهار الفلاني راه عندي الصوم غادي نصوم، يقدر يدفعه، أو أن يضع ورقة كما يفعل الذين يضبطون المواعيد، ففي الصباح إذا استيقظ يرجع هذه الأوراق، فربما يجد في اليوم الذي قبل هذا اليوم أن غدا يوم صوم، الحقيقة ما يسمى بالمذكرة، إن كانت المذكرة الآن لا يكتب فيها إلا المواعيد الدنيوية، ولكن رأيت بعضهم يكتب فيه الصلوات التي لم يقضيها، واحد المذكرة قال عندي الصلاة ديال النهار كذا كذا 1978، وانت خليتي الصلاة من 78 ولم تصلي الألف، أتصليها في 1080؟ من 70 إلى الآن هذاك العمر، عندي 1978 عندي صلاة عندي 10 صلوات عندك كتبها في المذكرة، وماذا تفعل صلوات 70 بعد 64 عام ولا 50 عام ولا كذا؟ خلاصة القول أن هذا الشخص يستطيع أن يسمع النسيان، وهذا ملحظ من قال بأنه لا يلحق بالأعذار، هذا ملحظه. لكن هذا يحتاج إلى التقويم، هل هذا الفارق مؤثر أو غير مؤثر، وهو وصف طردي أو غير وصف طردي، وأن ننظر فقط إلى الطروي والنزول من غير قدرة على الدفع، هذه مسألة اجتهادية يا فتى، هذه مسألة اجتهادية، هي لم تضع هنا الشرع لم يضع هذه العلامة هنا إلا دلالة على أحكامه، لكن وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كم من آية وضعها الله تعالى في محل الأحكام ولكن ملاحظتها غير مملوكة، فلا بد من البحث عن هذه القدرة على النظر. هذا وصف قوام، خلاص نبني عليه الحكم، ثم يجيء النظر فيقوم هذا الأمر تقويما فقهيا. هذه مسائل واضحة في هذا الباب. ثم قال قوله أو نسيان، تبع في ذلك ابن الحاجب وهو ضعيف، وقوله والمعتمد أي الذي هو مذهب المدونة. قال رحمه الله وكذا إن أفطره مكرها أو لخطأ وقت كصوم الأربعاء يظنه الخميس المنذور. نعم شيخنا، هذا بالذل بالضاد المعجمة بالضاد، هل يمكن أن يكون بمعنى الذي ينتظره؟ ما دخل الخميس المنظور؟ المنظور هو المنتظر. انظرونا نقتبس من نوركم، يقال نظر وانتظر بمعنى، وهذا وارد في كلام العرب أن انظرني بمعنى انتظرني، هذه لغة عربية فصيحة. ها؟ المنظور بمعنى المنتظر. المنذور. منذور بالدال المنذور، الخميس المنذور. هذا هو الصحيح. ها؟ في النسخ كلكم عندكم المنظور، حاشيه المنظور. المنذور، المنذور هو اللي غادي يكون. تحب انا واش كتقلب على اللغه تاع المشكل في التصحيح. المنذور بدله، اكتب المنذور، اكتب المنذور واكتب فيه صحة، ما دير فيها العين، لأنه إذا كتبت كلمة تكتب عليها إما العين بمعنى لعله، هذا في حالة عدم ثقة، أما إذا كان ذلك على قطع وجزم صح، ما بقاش كلام، لا تشك، ما بقاش الرجاء. نعم، إذا فمن نسي اليوم الخميس المنذور الذي أنذره وظنه الخميس، وظنه الجمعة مثلا، كان يظن الخميس ثم أخطأ، هذا أيضا على القضاء أنه في تفريط. والذي أكره أيضا قالوا بأن عليه القضاء لأن عليه الإثار، لكن هذا أيضا في بحث أصولي، في بحث قديم. والمكره عنا في الفقه ليس وهو المكره الذي تدرسونه في كتب الأصول، فبينهما فرق، وهذا قد تقدمناه مرارا. ثم قال قال رحمه الله واحترز بالمعين من المضمون إذا أفطر فيه لمرض ونحوه فيجب فعله بعد زوال العذر لعدم تعين وقته. نعم، أما أن النذر المضمون وهو الذي لم يعين زمانه، تقول مثلا لله علي أن أصوم يوما، خلاص صافي خلاص هادشي ليا، أو يومين أو أسبوعين أو كذا، هذا كيتسمى النذر المضمون. ومعنى مضمون أنه يضمن فعله في كل زمان. النذر المضمون هو الذي ليس له زمان معين، وإنما يقول صاحبه بأن لله عليه أن يصوم يوما أو يومين أو شهرا هكذا ولم يعينه. هذا إذا طرأ فيه ما يرفعه فإنه يقضى، لأن هذا الذي في الذمة هو نذر ما وزمانه غير معين، فإذا وجد زمان فيه ما يمنع منه ففي الأزمنة الأخرى ما فيه الكفاية للإتيان بهذا النذر. مثلا الخميس كان مريض، هذا الخميس مثلا كالأربعاء والثلاثاء الذي لم يصمه لمصالح دنيوية أو لأغراض أو كذا، فجاء يوم الخفى مريضا، إذن يلحق بهذه الأيام التي لم يصمها لوجود المانع فيها، فإذا وجد نهارا آخر فإنه يصومه. وجه المسألة بين، لأن ما منع من القضاء في النذر الذي تقدم إلا أن زمانه معين وقد فات، والقضاء إنما يكون بأمر جديد. وهذا الأمر الأول يشمل أي يوم، فإذا ذهب هذا اليوم فاليوم الآخر أيضا هو يومه، وإنما الإشكال في تعيين الزمان وتحديده، هنا الأداء يكون في ذلك الظرف، أما إذا كان ذلك مطلقا فالأداء يمتد امتد إلى كل زمان أمكن فيه تحصل ذلك الفعل بلا فرق. هذا وجه المسألة وهو بينون، والألفاظ قاضية بالفرق بين المقامين. نعم. في النذر المعين إذا أطل صومه متعمدا يجب عليه القضاء، يجب عليه أن يقضيه. نعم. ما هو الأمر الجديد؟ جنين لا، جناية، من جهة الجناية، من جهة الجناية وليس من جهة الأمر الجديد، أنه قضي عليه ذلك بالجناية لأنه جانٍ وعوقب بذلك فقط. هذا من باب القضاء الذي يعتبرونه قضاء العقوبة. وسيأتي له نظائر القضاء الذي فيه العقوبة. أتقدم مثال لهذا القضاء العقوبة. مضى، أين مضى؟ قضاء عقوبة له، القضاء الذي للعقوبة. نعم نعم نعم، هذه المسألة التي مضى فيها القضاء للعقوبة، وليس لأنه بأمر جديد. نعم. قال رحمه الله: وقضى في النفل بالفطر العمد ولو لسفر طرأ عليه الحرام، لا بالفطر نسيانا أو إكراها. إذا أفطر الشخص عمدا وكان هذا الفطر غير موجب بسبب شرعي، يعني كخلاص صام ثم أفطر، فهذا الشخص يجب عليه القضاء. قد يقال: وكيف يجب عليه القضاء وهذا نفل؟ الأصل أن من دخل في النوافل الصوم والسبعة التي تقدم ذكرها أنه يجب عليه إتمامها، هذه كتكون واجبة بالشروع، إذا شرعت فيها وجب إتمامها، فإن لم يتمها بقيت في ذمته. ما الذي بقي في ذمه؟ إتمام وجوبها، وإتمام الوجوب يقضي بوجود يوم صوم. استدل على ذلك بأدلة ذكرت، ومنها قول تعالى: تبتلوا أعمالكم، ومنها أدلة أخرى وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، أن من أفطر في النفل يقضيه. لكن هنا المالكية فصلوا فقالوا: إذا كان قد أفطر في النفل بالفعل الحرام، الفعل الحرام هنا هو الفعل الذي يكون فيه الشخص غير مضطر، ولم يكن هذا الأمر قد نزل عليه بأمر سماوي، خلاص هو أفطر وصفي، صام حتى وسط النهار فأكل. وإذا أردتم أن ترجعوا إلى بحث الوجوب بالشروع يمكن لكم أن ترجعوا فيه عند قول صاحب الجمع والجواب أو غيره، ولا يجب بالشروع فيه عندما ذكر المندوب. ارجعوا إلى مبحث المندوب، وارجعوا على وجه التعيين إلى قوله: ولا يجب بالشروع فيه. ارجعوا لهذا الموضوع هذا فستجدون فيه البحث. وإذا أردتم أن تطلعوا على ذلك بوجه واسع فكتب المطولات فيها بحوث تتعلق بهذه المسألة والجواب عنها وما استدل به كل طرف في هذا المقام. نعم. قال رحمه الله: ولا بحيض ونفاس أو خوف مرض أو زيادته أو شدة جوع أو عطش. هذه كلها لا تلزم بالقضاء، لأن هذا الأمر قد رفع من غير إرادة، هذه ما في مشكلة. إذا قد طرأ عليك العطش مثلا، أو طرأ عليك الجوع، أو طرأ عليك شيء مما يرفع النفل، خلاص فلا شيء عليك، أن هذا النفل الآن من باب ما يسقط بالنوافل بالأعدار الشرعية، والأجر يكتب في الحديث ما يدل على هذا الأمر، أن من كان يفعل عبادة معينة ثم عرض له مرض أو مانع من الموانع الشرعية فإنه يكتب له أجر ذلك العمل، وهذا مفرد من مفرداته، هذا الصوم هذا إنه من النوافل. كنتي مثلا كتصلي شي بركة ديال النوافل ولكن حل بك المرض فمنعك المرض من هذه العبادة، فهذا الأجر إن شاء الله تعالى يكتب لك وإن لم تأتيها. هكذا إذن فالمرض إذا نزل بصاحب النفل فإن الأجر يكتب له وذلك الفعل لا يطالب به. هذا قد يؤخذ من هذا الحديث، وقد يؤخذ من جهة النظر أيضا بأن هذا الشخص قد دخل في هذا النفل ولم يبطله فلم يدخل تحت تلك الآية، لأنه لم يبطله وإنما ورد شيء يرفعه، فكان هو إذن غير مفسد له، وإذا لم يكن لمفسد مبطلا فإنه لا يطالب بالقضاء. هذا وجه. ولكن احنا دابا غير كنمشيو على الأمور بنوع من الإجمال، على نحو من الإجمال، أما الذي يريد التفصيل فلا بد أن يدخل في هذه الأدلة، ولا بد أن يسوقها، ولا بد أن ينظر في دلالتها، ولا بد أن ينظر في جهات الدلالات، ولا بد من مناقشة هذه الجهات بشيء من الاستفادة والتوسع. وكين نحن كنديروا الترجمة فقط لأن هذا ليس إلا للتوجيه وبيان مستندات المسائل، ودو الرغبة في المزيد قد يمد نظره إلى جهات تحتها تراجم. لذلك قلنا مثلا بأن من مريض وكذا وكذا يكتب له الأجر وهذا منه كذا إلى آخره، يمكن أن يأتي بأدلة وأقوال العلماء في ذلك وما كتبه من شرح هذا الحديث من بحوث في هذه المسألة وأثاروه بنظرهم في أمور قد تتعلق بهذا المقام، ثم يتوسع إن شاء. ولو أننا اتخذنا هذا السبيل سبيلا لكان كنا قد تعطلنا كثيرا في دراسة هذه الفروع، ونحن الآن فقط نشير حتى إذا وضعنا العنوان على المدخل قلنا لمن أراد أن يزيد هذا مدخل، إذا أردت أن تتوسع فعليك أن تتوسع إن شئت، أنت محرم في هذا، أنت مخير. إذن فهذا الشخص إذا طرأ عليه ما ذكر من الأعذار خلاص صومه صحيح ونفر إن شاء الله تعالى مقبول، ولا يحتاج إلى أن يقضيه ما دام الأجر قد كتب له لأنه قد حصل الحاصل، فلا حاجة إلى تكراره. شيخ قال وقضى ولو لسفر طرأ عليه، لماذا لم يحق السفر بالأعذار مع أن السفر هو هذه مشكلة، لأن هذا السفر منهم من جعله من الأعذار، في خلاف في المذهب، بعضهم جعل السفر من الأعذار لكن بعضهم عارض بأنه لم يكن طارئا من غير اختيار، قالوا بأنه كان عن اختيار كان مخير. مثلا هذا صام بالليل كله، نوى الصوم بالليل كله، وتسحر إن تسحر، ثم طلع عليه الفجر ودخل في الصوم، ثم بعد ذلك طرأ عليه السفر. هذا السفر الآن يكون باختياره، فنزلوه منزلة من أكل أو شرب باختياره، هذا الاختيار هو المرض، هذا ما تمسكوا به اختيار، وهذا غير موجود في الأعذار السابقة، وهذا هو الفرق المؤثر، هكذا قالوا. لكن هذا إن كان فيه أو شرب، ماشي أن إذا سفر السفر هو الذي يبطل الصوم، الصوم السفر لا علاقة له بالإبطال، الإبطال هو أنه سفر فأكل بسبب السفر، شرب بسبب السفر، هذا هو محل الحكم. شيخنا كون السفر هنا طارئا لا يرفع كونه مختارا؟ لا يرفع كونه مختارا، لا، هو الأصل في السفر أنه يكون بالاختيار، السفر فعل إنساني لا ينزل عليه بل هو الذي يأتيه ويدخل فيه، فإن كان ذلك فيه نوع من السفر لو لم يسافر لوقعت التهلكة وأنه يتوقف عليه مثلا كطبيب يقف عليه حياة إنسانين، أو أن هذا سفر فيه مصلحة كبيرة للإسلام وكذا وكذا، فسندخل في باب الرخص حينئذ. نعم. قوله بالفطر العمدي أي ولا يجب الإمساك إذ لا وجه له مع وجوب القضاء، بخلاف الفطر نسيانا فإنه يجب فيه الإمساك، هذا هو المعول عليه. وقول ابن الحاجب بوجوب الإمساك إذا أفطر عمدا قال ابن عرفة لا أعرفه. قضية الإمساك دابا الآن عرفنا القضاء وانتقل الآن إلى الإمساك، هناك سؤال ياك لا ولكن عندها شروط مع التبييت. أيوة نعم. نفس الشروط التي تقدمت في الفرق. أيوة نعم. ولم يبيت أليس أحنا جبنا الصورة ك نوى الصيام ودخل في الصيام ودخل في النهار ثم طرأ له الصوم. راه جبنا الصورة التي ليس فيها شرط التبييت. أما لو كان هو بيت أن يفطر في سفره إذن لا إشكال. إذن فقد رفع النفل حينئذ. نعم هو جزء لو نفطر. من؟ لأن هذا نافل يمكن له أن يفطر لكن عليه القضاء. يعني ما جعلوا هذا الأكل كأكل المرض أو كأكل الأعداء السابق. الرخصة وردت في رمضان فقط. ها؟ الرخصة وردت في رمضان فقط في السفر. نعم. وغيره لا يمكن أن يلحق به لما لهم الخصوص. هو في الحقيقة فمن كان منكم مريضا أو على سفر. نعم. لكن إذا كانت الرخصة في رمضان فمن باب أولى أن تكون في النفل. هي رخصة موجودة أنه يفطر ناحية الإثم. هذا الإثم دابا المشكلة غير في هذاك اللي ما عجبنيش في هذيك العبارة وما نقشتوها شيء. هي كلمة الحرام. ديك كلمة الحرام هي اللي شوية شفتها بأنها ما كيف يكون الفطر بالسفر مع أنه حرام. ما نقشوش هذه الكلمة. علاش هو حرام؟ لماذا هو حرام مع أن الأكل في السفر مباح؟ إيه السفر سفر كان في السفر فائدة من أخر. لماذا سماه بالحرام؟ هذا الفطر ليس حراما في السفر. هو يشير إلى أن هذا الأكل حرام. هذا الأكل ديال السفر ديال هذا حرام لأنه ليس من النوع الذي فيه الرخصة. النوع الذي فيه الرخصة هو الذي يبيت صاحبه الإفطار، هو الذي فيه الإباحة، وإذاك سماه هنا بالحرام. نعم. إيه؟ قال رحمه الله: ويجب القضاء بالعمد الحرام. ويجب القضاء بالعمد الحرام هذا تقدم ذكرنا، لكن هل يجب الإمساك أن يمسك هذا إذا أكل عمدا؟ لا لا لا لا يجب عليه. رمضان قد ذهب، ما فائدة أن يصوم؟ النفل زال، تفعت حقيقته، وفعله قد رفعه، كان ثابتا بالفعل فارتفع بالفعل الزمن، لأن هذا الزمن لم يثبت بالقول وإنما ثبت بالفعل. أثبته الفعل ورفعه الفعل. لما صام صار الزمان زمان صوم، ولما أفطر صار الزمان زمان فطر. ولو أنه قد ورد نص أثبت الصوم في هذا النهار فإنه يثبت بالقول ولا يثبت بالفعل، وهذا ثابت بالفعل. عرفتم الفرق بين الأمرين؟ الصوم المعين بالفعل يرتفع بالفعل، وما كان ثابتا بالنص لا يرفعه الفطر. مفهوم؟ مثلا رمضان لو أفطرت فيه لن ترفع الصوم، لأن هذا الظرف ظرف صوم، ولكن إذا أفطرت في النفل يرتفع الصوم، لأن الفعل هو الذي أوجده ونقضه يوجب رفعه. ودي المسألة واضح. نعم. صود الخليل بالحرام في السرو. ماذا قال؟ قال رحمه الله: لا بالفطر نسيانا، هذا محترز العمد، وما بعده محترز الحرام. ما بعده هو قوله: ولا بحيض ونفاس أو خوف مرض أو زيادة أو شدة جوع أو عطش. نعم نعم، هذا مستثنى. لكن هو السفر، لماذا جعله في السفر؟ قال: ولو طرأ عليه السفر جعله في محل الحرام بالنفل الحرام بالعبد الحرام بالأكل الحرام. شنو قال بعد منه؟ العبد الحرام ولو سفر ولو لسفر طرأ عليه. هذا هو المشكل، هذا هو اللي فيه الإشكال. أما هذوك الخلون المحترزات هذوك ماشي حرام. هذو ولو لسفر ولم يجعل السفر محترزا من الأكل الحرام، هذا وجه المسألة وقد بينا، فلا حاجة إلى نطلع الكلام في هذه المسألة. إذن من أفطر في النفل عامدا فعليه القضاء، ولكن هل يستمر ممسكا؟ لا أن الصوم قد ذهب، ما فائدة الإمساك؟ وأما لو أن ولو أفطر ناسيا يمسك، لأن الصوم ما زال مكن، لأن صومه الشرعي ما زال مستمر، إذ النسيان يلغى فلا يعتد به عند المالكية كما هو معروف. فإنما أطعمه الله وسقه، وهذا منزل عندهم في النفل كذلك. هذا وجه المسألة. الفطر نسيانا أو إكراها، المذهب يستحبون القضاء في هذا مراعاة المخالف. نعم نعم، هذا هو الذي يسمى بمراعاة المخالف. نعم، هذا توجيه جميل، هذا توجيه لهذا الفرع، استحباب القضاء. نعم. قال رحمه الله: ولو أفطر لحالف شخص عليه بطلاق بت أو بعتق لتفطرن فلا يجوز الفطر وإن أفطر قضاء. إذن هنا يذكر مثلا بعض الأمور التي تشتبه على الناظر، وربما يتوهم فيها أنها كافية في رفع القضاء. ومن ذلك مثلا أن يأتي إلى شخص فيقول له: والله إما أن تفطر، ويعلق عدم فطره بطلاق المرأة طلاقا ثلاثا، يعني لما طلقت غنطلق المرأة وغنطلقها طلاقا باتا، يلا افطر. إذا أفطر عليه القضاء؟ نعم عليه القضاء، لأن هذا الأمر يكون بالاختيار. إذ يمكن له أن يقول له: أسيدي ما واكلش، لا قلت برج، لأن هذا أصلا أتى فعلا غير شرعي، هذا ما درش فعل شرعي، هذا الذي يعلق الطلاق في كل شيء، هذا إنسان مريض. الطلاق عند أرباب الفقه لا يصرح به إلا في حال النية الكاملة الخالصة القاطعة بأنه سيطلق. ممكنش أن يقرب لك ذلك الشيء في التربية، ولا في باب التهديد، ولا في باب الزجر، ولا في باب كذا، أبدا. لكن إذا نطق بذلك فاعلم بأن الشخص قد فكر وقدر، ثم فكر وقدر، ثم نظر، ثم عبس، وبصر، ثم نظر، فقال هذا القول. جملة من المحاور والمراحل قطعها قبل أن يفوه بهذا، وليس كالعمي الذي كلما أراد أن يهدد علق الأمور بالطلاق. على كل، هنا غادي نشوفوا تفاصيل المصالح والمفاسد. ما نمشيوش هكاك نقولوا صافي المالكية قالوا إذا حلف عليه بالطلاق البات فإن عليه القضاء، ومقتضى ذلك أنه لا يجوز له الإفطار. لا، قد يجب عليه الإفطار مع القضاء. نعم، قد يجب على هذا الشخص الإفطار مع وجوب القضاء عليه. هذه غريبة، لأن الأصل فيما وجب فعله أنه لا تترتب عليه الآثار التي تناقض الوجوب. لكن هذا الشخص الآن إذا طلق هذه المرأة طلق ثلاث، ونظرت فوجدت أن الرجل عنده 7 دراري ولا 6 دراري وكلهم صغار، ولو قدر الانفصال بين الرجل والمرأة بهذا الحال سيتشتت الأطفال، وربما يتسردون فيتلقفهم المتلقفون فيعلمونهم من الانحراف ما الله تعالى به عالمون. أنت ما كتشوفش المصالح الشرعية، ما كترعيش المحرمات، ألا ترى أن صومك هذا لو استمرت فيه ستترتب عليه مهالك ومفاسد؟ فأين فقه الأولويات، وأين فقه الموازنة؟ فقه الموازنة وفقه الأولويات لا بد من اعتباره في مثل هذه المقامات، لأنه أولى بها وأحرص. ده طرد البال، فتقدم المفاسد الخطيرة على المفاسد الخفيفة. شنو فيها قاع إلى كليتي وقضيتي النهار؟ خلي أنت قاع حتى فصل الشتاء، فصل الشتاء اللي فيها وقت قصير، نص النهار الأول غادي تنعسو لأنه كاين البرد، ونص النهار الآخر وما غاديش قاع تشوفو، والقضية خفيفة. إذن فالواجب على هذا أن لا ننظر إلى الأشياء فقط بالجمود، بل لا بد أن نحرر الصور الفقهية ثم ننظر في معالم الفقه فيها حتى إذا أتينا بالحكم طابق المسألة بتمامها. إذن هذه لجأة الله تتفطر ولا غادي ندير كذا وكذا واشتبه أن هذا فيه ضرر كبير، خلاص سيدي كول جاب لك الله الزر ده كول خاسر انت سيقع جاء في مورك الله جاء وهكذا. ولكن إذا أكلت يا أيها الصائم لابد أن تقضيه ولا تنسى هذه المسألة. نعم شيخنا، فطر هذا في هذه الصورة الآن، هل فطره الآن محرم باعتبار أن أخف ضررين، أم هو استحال فصار واجبا فيكون هو هذا الأصل في هذا الفرض أنه لم يرتفع طلبه، بقي طلبه، لكن هذه الحالة الآن رجحت، ولكن الأمر الأول ما زال معمولا به. إذن هذا الظرف اليوم الصوم فيه محرم فصار كيوم العيد، ولكن غدا خلاص صوم. إذن هذا الضرر الذي سيكون نازلا في هذا الظرف جعله ظرفا محرما فيه الصوم. لأن حتى إذا نظرنا مثلا في التحليل الفقهي السابق فيما أوجب حرمة يوم صوم يوم العيد، لا تنقوا دائما هو الإعراض عن ضيافة الله، أليس كذلك؟ أستاذ ما قررتم؟ ها؟ وش هذا الشيء اللي قررتم؟ ها؟ وتحملوا مسؤوليته. عندما نسألكم جيبوا هكذا. إذن فهذا الظرف ظرف عرض فيه سبب للتحريم فورد عليه وجوب الأكل، ولكنه لا يرفع ذلك. مثلا تندرتي تصوم يوم العيد، أنت قاعد صمت يوم العيد ارتكبت محرما، وقد يقال بأن هذا النهار لا يقبل بل يجب عليك أن تقضيه. نعم، خلاصة القول أن هذا الفرع يجب أن ينظر فيه في المصالح والمفاسد. نعم، في المصالح والمفاسد، فمعيار هذا الحكم هنا متعلق بهذه الاعتبارات. ثم المصالح والمفاسد تقدر بقدرها، تارة تحكم بكراهة الصيام، وتارة تحكم بوجوبه بكراهة الصيام، وتارة تحكم بوجوب الفطر إلى آخر ما هنالك، بحسب الأحوال التي تعرض في مقام الحكم كذلك. نعم، هذا أولا. إذا قال الإنسان الشخصي ما تصوم وما نطلق سيدي غادي نطلقها عدد النجوم والحصى والرمل والشعار والوبار وكذا كذا، يقول لا ودي جيب لنا ناكل. الله يا ودي، حنا ما تعليش علينا ونزيروا رسلنا، ما لنا على هذا الصداع. هذا أولا. ثانيا زيد قال رحمه الله: إلا لوجه كتعلق قلبه بمن حلف بطلاقها أو عتقها بحيث يخشى ألا يتركها إن حنث فيجوز ولا قضاء. هاهما بدأوا كيستثنوا، لا بأس الحمد لله. قال إلا لوجه، احنا سبقناهم بالوجه اللي عندنا في هذا العصر، ما خليناش ذاك الوجه اللي عندهم في ذاك العصر، حتى المعلومة ذاك العصر تعلق قلبه بها بتلك التي حلف بطلاقها على أنه يحنث ولا يطلقها ويبقى مع المرأة بلا عقد. هذا نظر الفقهاء القدامى، هنا عالم آخر، هو التشتت والتشردوم والتشرد وكذا. حالنا حال لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. هؤلاء عندهم مشاكل بسيطة، لكن احنا عندنا المشاكل ديالنا الفقهية في هذا الزمان، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم بها فقط. لو وضعت على الجبال ما استطاعت أن تحملها. قال الشاعر: ولو أنما بي، إيش قال ذاك الشاعر؟ ولو أنما بي مس في صخر لأنحله. هذا البيت مشهور كيرجو به يطلب في المجالس، فكيف يحمله خلق من الطين. هذا هو تمامه. ولو أنما بي مس ولو أنما بي في صخر لأنحله فكيف يحمله خلق من الطين. حال الناس في هذا الزمان حال آخر، لأن تشتت التمزق والتشردوم وكذا وكذا. أما هؤلاء عندهم غير قضية أنه يتعلق قلبها به فلا يستطيع أن يفارقها إلى آخره. هذه مسألة خفيفة، قدر يصبر يبكي واحد 10 أيام ولا. واحد الشهر وينسى غير مشكل. نعم شيخنا، لو فرضنا هذه الصورة يعني هذا الصائم في رمضان، فهل يفطر أو لا؟ لا لا، أنا فسميته في صيام رمضان هذا السيد، ولو ترتبت عليه مفسدة تكلم بكلام لا يمكن أن يقبل منه، أن لأن هذا الإنسان الذي قال والله لا تفطرن أو كذا، هذا يقول لك اعصي الله تعالى، وهذا لا يجوز أن يقبل منه هذا الكلام، لأنه يعلم أن الصوم، لأنه يعلم قطعا أن هذا الشخص لا يمكن أن يأكل. أما يفهم من هذا، هذا بغى يطلق المرأة والسلام، هذا ما سيقوله الفقهاء في حقه، هذا يقول وإنما علقه بممتنع ليتحقق له الامتناع فتطلق المرأة. حتى لو أفطر هذا، حتى لو أفطر هذا فسوف يتدخل الفقهاء في مقصده، تقولوا سيدي قصدتني هذا السيد يفطر ولا غير بغيتي، راه يمكن يطلقها، يمكن أن تطلق ولو أكل، لأنه علقه بغير ممكن شرعا هكذا. لا يناسب أن نجبره على الفطر ويكون عليه القضاء والكفارة على هذا الذي طلق، أو في الحقيقة لا يمكن، لأنك أنت تعرف الكفارة أن تنتقل إلى شخص آخر، شنو المشكل اللي فيه؟ أنه لا بد أن يكون الصوم صومه، تخريج على فرع الذي ممكن، ولكن هذه كلها احتمالات نطرحها ثم نناقشها، لكن هل نحكم الآن بأن عليه أو ليس عليه؟ هذه مستحتاج إلى النظر والبحث، ولا بد أن ننظر في المفاسد الشديدة وقد يكون حتى القضاء حتى مشكل. هذا مصيبة أصابت هذا، كيف يمكن أن تلقى المرأة ونصوم شهرين؟ ها تم رأى مصيبة، هذا الضيافة دياله حرام في الإسلام، هذا تمشي عنده، هذا مشي عنده الدار غير باش يزوره، ولا تفطر ولا غادي ندير ولا غادي ندير، يا خويا الضيافة ديالك أنت محرمة شرعا، هكا ودي لاباس تاكل بزز ولا راه الحقيقة اللي كيحلف عليك باش تقدرها مزيان، ولكن ليس في مثله في رمضان، ماشي في رمضان فشي نافلة فشي مزيان إلى آخره. وهنا بحثي قال آخر بما يرد في موضعه، هو هل يجوز أن تفطر من أجل الضيف وتقضية وليس هذا من الأكل المحرم؟ في هذا البحث بعض ما جازه، قال يجوز أن تأكل للضيف، إذا عندك ضيف وانت صايم واستحييت فماذا عليك أن تفعل؟ لا يمكن أن يكون وحده، العرف يقتضي أن تكون معه، أن ربما إذا وضعت له الطعام وحده شيء يشك، يقول لك هذا المسخط ويصفي عليا، هذا المسخط وقلب ويصفي عليا هذا. هل من حق الضيف كل هذا؟ ممكن ثلاث اجتهادية توصل. نعم نيه. قال رحمه الله كوالد أب أو أم أي كأمره. نعم، وكذلك حتى إذا كان مثلا أب والأم حلف عليك أن تأكل فأكلت من أجل طاعتهما فإن ذلك أيضا لا بد فيه من القضاء. نعم تأكل وتقضي مشكل، ولكن المقصود بالأم هنا الأم القريبة، لأنها هي تتصف بالحنان والشفقة، يعني هي اللي تعتبر بأن عندها حنانا وشفقة شديدة على الأولاد. أما الجدة والجاد وذلك الشيء يقدر يكون شوية بعيد، وإن كان هذا في الحقيقة فيه نظر، هؤلاء جميعا من خيط واحد، كانت الأم هي التي تشتهر بهذا الأمر بين المخلوقات كلها، أنها شديدة الشفقة وشديدة الحنان على الأولاد، ولذلك تقدم على كل شيء حتى على الأب نفسه إذا تعارضت المصالح كما هو مقرر في الشرع. إذن إذا حلف عليك فأكلت الأب والأم فلا بد أن تقضي، لأن هذا ثابت في الذمة، وهذا ليس عذرا سماويا لأنه يقع بالاختيار، واستصحبنا دائما المناط ديال الاختيار، اختار أن يأكل اختار أن يأكل اختار، فكان موجبا للقضاء على الدوام. أي كأمره بالفطر إن كان على وجه الحنان والشفقة من إدامة الصوم. نعم. ومثله السيد وشيخ في الطريق أخذ على نفسه العهد ألا يخالفه وألحق به بعضهم شيخ العلم الشرعي. كذلك هنا الفقهاء دخلوا ما يسمى بشيخ التربية، إنسان له مسلك خير فاضل، رجل يربي على الخير، ومن أضيف إلى الصدور تصدر، عليك بأرباب الصدور، فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدر. يوجد ناس يربون أهل الخير وأهل الفضل، صاحبه زمنا فرأى بأنه إنسان يتقي زاهد وارع، وبين له أمور، فكشف الزمان عن أنه فيها صادق، وبين له طرقا يرتقي بها إلى رحمة الله وفضله وإلى المراتب العليا فاكتسبها. فلما انتهى به الأمر إلى هذه المرتبة قال عاهده أن لا يخالفه في أي أمر. فمن جملة ما وقع أنه جاء عنده فقال لا بد أن تفطر، وكان صائما. الحقيقة أن العهد لا يشمل مثل هذا عندهم، لأنهم في ما يكتبون وما يبينون به هذا السبيل يقولون بأن العهد لا يشمل إلا ما كان مشروعا، أما ما كان محرما فهو لا يدخل تحت هذا الأمر. ولذلك بعضهم هنا ناقش المحشي الشارح فقال بأن هذا ليس مما يتبع فيه الشخص إلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هكذا. نعم. قوله أخذ على نفسه العهد إلى آخره، واعترض بأن العهد إنما يكون في الطاعات وإفساد الصوم حرام، وأجيب بأنه لما اختلف العلماء في إفساد الصوم النفل قدم فيه نظر الشيخ، ألا ترى أن الشافعية يقولون بجواز إفساده واستدلوا بحديث الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال رحمه الله وإن لم يحلف، أي الوالد والشيخ. نعم، إذا أمر فقط وإن لم يحلف فإنه قد يفطر هذا الشخص وعليه القضاء، إذن له ذلك ولا يترتب على ذلك الإثم، وهذا هو متعلق البحث في هذه الجزئية، لا يترتب على ذلك الإثم، لو فعل ذلك فلا شيء عليه من ناحية الإثم، أما القضاء فلا بد منه فإنه يترتب في ذمته. هذا هو ما يقال في هذه الفروع. وعلى كل حال هذه المسائل مثلا التي ذكرها الفقهاء قد تكون في بعض الأزمنة ملغاة، طاعة الشيوخ وما شبه ذلك، لأن هؤلاء الشيوخ الذين كانوا يربون الناس وكانوا على تلك المراتب من الزهد والتقوى قد انقرضوا، حتى قال الشيخ زروق إن شيخ التربية قد انقطع من القرن الخامس الهجري، ولم يبق للناس من يقتدون به إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وأكد الغزالي هذا الأمر في بعد ما كتب، فقال إمام الجميع هو الرسول عليه السلام، فإذا أردت أن تقتدي فاجعله حاضرا بين عينيك ثم اتبعه فيما يأمر به وما ينهى عنه. وكثير من الناس تحدثوا عن هذا الأمر، فأحالوا الأمر هنا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم على الصورة المذكورة، أن هذا الأمر انقرض من زمان، وإن كانت بعض الجهود قد تبدل فذلك دون المستوى الذي يتحدث عنه القوم. هذا ما يتعلق بهذا الفرع وبه ننهي هذه الحصة، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.